بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين: باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتقدم معنا أنه أورد آيات كثيرة في دالة على هذا الأمر العظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم قال: وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أي أن الذي يرى المنكر ويشترط في ذلك أن يكون رآه وتحقق منه وتيقن من وجود هذا المنكر، لا أن يعامل الناس بمجرد الظنون السيئة وبدون أن يتأكد من وجود هذا المنكر. فإذا رأى هذا المنكر فالمسلم لا بد أن يغيره، لا بد أن يغيره. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 مراتب للتغيير، وذلك على حسب قدرة الإنسان وعلى حسب مكانته وعلى حسب هذا الأمر الذي رآه. فإن كان صاحب ولاية كالوالد مثلا في بيته، لأنه مسؤول في بيته ومسؤول عن رعيته، أو الوالي يعني حاكم المسلمين أو الذي كلفه الوالي بذلك، فإن هذا يغيره بيده، لأنه بإمكانه أن يغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسانه، فإذا لم تكن له قدرة على ذلك أو خشي أن ينتج من تغييره منكر أعظم من هذا المنكر، كما يفعل كثير من الناس ومن الناس بجهلهم أنه لا يستطيع أن يغير المنكر بيده، فيلجأ إلى تغييره بيده فيحدث وينتج من ذلك منكرات أعظم من هذا المنكر الذي أراد أن يغيره. فإذا لم يستطع أن يغير هذا المنكر بيده فليلجأ إلى المرتبة الثانية، وهي التغيير باللسان والنصح والبيان، فيغيره بلسانه ويأمر وينهى ويقول إن هذا الأمر لا ينبغي، أو هذا الأمر مخالف لشريعة الرحمن، أو أنه حرام، أو غير ذلك من الأمور. فإذا لم يقدر ولم يستطع تغييره باللسان فلا بد من المرتبة الأخيرة، وهذه واجبة على كل مسلم، وهي التغيير بالقلب، أي أن يكره هذا المنكر وأن يتمنى زواله وأن يعمل على زواله بالنصح أو البيان، أو أن يبينه لمن يستطيع تغييره. فهذا كما قال أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان أن يغيره بقلبه. وهذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان يتفاضل، ليس إيمان الناس شيئا واحدا، فمنهم من يكون ضعيف الإيمان ومنهم من يكون قوي الإيمان. ثم قال الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله تعالى في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم. وهذا الحديث أيضا مثل الحديث الذي تقدم، ويؤيده ويشهد له، وذلك أن الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل جعل لهم أصحابا وجعل لهم حواريين وجعل لهم ناسا يقومون بما يأمرون به ويتبعونهم ويأخذون بسننهم ويقتدون بأفعالهم، وبعد هؤلاء ستخلف خلوف من بعدهم، ويأتي ناس يخلفونهم في هذا الأمر، لكن لا يفعلون ولا يقتدون بمن كانوا قبلهم من الذين اتبعوا هؤلاء الأنبياء. وهؤلاء الخلوف الذين يخلفونهم يقولون ما لا يفعلون، أي يقولون بألسنتهم أشياء وأفعالهم تكون مخالفة لهذه الأمور التي يقولونها، ويفعلون ما لا يؤمرون، ويفعلون أيضا الشيء الذي لم يأمرهم به الشرع. وهذا أيضا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كأصحابه أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا يأتمرون بأمره ويفعلون ما يذكره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد أن ذهب هؤلاء الأصحاب بدأ يدب في هذه الأمة الخلاف والشقاق ومخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا ظهر هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون من جاهدهم بيده فهو مؤمن، أي من جاهدهم وأمرهم ونهاهم بيده لأن له السلطة على ذلك وسلطة البيان وسلطة التغيير كالحكام والولاة ومن استرعاهم الله عز وجل هذه الرعية فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه أيضا أن يبين الحق ويذكره وينشره بين الناس ولا تأخذه في الله لومة لائم فهذا أيضا مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وكل كما قلت على حسب استطاعته وقدرته. ولا يمكن أن يكون إنسان لا يستطيع أن يغير المنكر بقلبه لأن هذا أضعف الإيمان، وكل مؤمن لا بد أن يكره المنكرات ولا بد أن يبتعد عن المنكرات ولا بد أن يتمنى زوال هذه المنكرات وأن يهتدي الناس إلى صراط الله المستقيم. ثم قال ليس من وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي الذي لا ينكر بقلبه فهذا ليس بالمؤمن، ليس بالمؤمن لأنه رضي وأحب وتمنى بقاء هذه المنكرات، وهذا لا شك أنه لا يفعله المؤمن والمسلم إنما يتمنى زوال هذه الأمور. نسأل الله عز وجل أن يزيل المنكرات من الناس وأن يزيلها من مجتمعاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.